قال رضيت يا رسول الله. ونحن هذه البناية كلها على فعله هو. قال الرسول عليه السلام نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسلم رحمه الله تعالى ورحمه آمين. الثالث إذا استقر عزمه بدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات. اليوم إيه هذا طيب الحج إذا عزم على أنه يأتي إلى الحج أو يأتي إلى العمرة يجب عليه أن يتوب. أن يتوب من جميع المعاصي، أن يتوب من جميع المعاصي والمكروهات، والمكروهات حتى المكروهات يتوب منها. نعم. ويخرج من مظالم الحق ويقضي ما أمكنه من ديونه. ويخرج من ديون الخلق. ويخرج يجب يذهب إلى أصحاب الديون الذي عليه، يقول لهم يا جماعة ترى أنا عزمت على الحج إن شاء الله وكذا كذا، وأنا أبغاكم على أنكم اللي يقدر يسامحني يسامحني، واللي ما يقدر أصالحه يبغى مني شيء فأنا أصالحه، يعني أبغى أخرج أنا ربما أن يحصل لي في الطريق موت، يحصل لي على أني ما عاد أرجع لكم أو كذا أو كذا، فأنتم يعني يقولون مثلا أو إذا سمعتم أني مت كذا كذا سامحوني كذا إلى آخر، يعني يأخذ الإذن منهم أصحاب الدين قابل إيه الدين. نعم. ويخرج من مظالم الحلق من مظالم الحلق، صرح بالخروج من مظالم الحلق مع دخولها في المعاصي اهتماما بشأنها وتنبيها على المحافظة عليها، حتى لو كان بينه وبين جاره سوء تفاهم ولا كده، يأتي إليه ويقول يا جاري أنا عزمت على الحج وعزمت على العمرة وربما أروح في هذا الوجه ما أدري، نعم ما نتلاقى، فاليوم أبغاك تسامحني باللي حصل بيني وبينك وكذا وكذا وكذا، والأمر لله وكذا إلى آخره، وأنا ما أدري حاجة يحصل اجتماع ما يحصل اجتماع، نعم إلى آخره. يعني شوف الشارع الحكيم يبغى الناس أن تتوادد، الإسلام يبغى أن المسلمين يتواددوا محبة مثل أصحاب محمد. شوف أصحاب محمد الله مدحهم، لكن من فين تعلموا من الأستاذ الأكبر سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله، الله يشهد في القرآن محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، شداء على مين؟ الكفار، إذا خرجوا الكفار رجال رضي الله تعالى بهم في الجهاد شداء رحماء بينهم، شوف رحماء إذا هم المسلمين بينهم بين رحماء، يرحمهم صغيرهم كبيرهم ويعطف كبيرهم على صغيرهم، لكن على الكفار أعداء الله رجال رضي الله تعالى عنهم. نعم. لأنها مبنية على المشاحة والمضايقة. لأنه ما كل واحد يريد أنه يسيب حقه، لأنه بني آدم يعز عليه المال، يعز عليه المال. نعم. وتحبون المال حبا جما، الله يقول وتحبون المال حبا جما، إذا كان عنده برميل ريالات يبغى برميل تاني، وجاء البرميل التاني يبغى التاني، ولا يملي عين ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، نسأل الله أن يتوب علينا. نعم. يفنعنا بما رزقنا ويبارك لنا فيه، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. إذا الإنسان قنع حتى قلبه يستزمن، حتى كمان روحه يستزمن، يصير ما عنده بعيد منافسة، لأنه إذا حصل عنده عدم القناعة حصل عنده الحسد، إذا حصل عدم القناعة حصل الإيه حسد، ليه فلان عنده أنا ما عندي؟ هذا الله أرده أن يكون غني، وإنت أرد لك أن تكون فقير، إما لأمر هو لأمر يعلمه ما نقدر نفسر، ما ندري. يمكن أنت إذا أعطاك المال تضغى، يمكن إذا أعطاك المال تضغى وتتمنى في الأرض فسادا، ليه؟ لأن أغناك، فهو إيش؟ زيدك بالفقر. حكمة الإنسان لا يقول ليه هذا أعمى وهذا مو أعمى، وهذا أعور دانهم أعور. لا دع الأمر لنا، دع الأمر الله سبحانه وتعالى، يعني دع الأمر لله، دع الأمر لنا، تجدنا نحن أولى به منك، نحن أعرف بخلقنا، نحن أعرف به، أعرف بخلقنا، ندبره، نسأل الله أن يدبرنا، نسأل الله أن يدبرنا، اترك الأمر لنا، نعم نحن ندبرك، نسأل الله مدبرنا بعد تدبير. نعم. ويرد الودائع، ويرد الودائع، إذا كان عنده أمانات للناس كذلك يردها، يقول أنا عزبت على السفر، خذوا ودائعكم، ربما أنا ما كذا كذا إلى آخره. نعم. ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويكتب وصيته. يعني يقول له يا شيخ أنا حصل بيني وبينك في اليوم الفلاني كذا وكذا، فأرجو منك أنك أنا تبيحني وسامحني إلى آخره. نعم. ويشهد عليه بها، ويؤكد من يقضي عنه ما لم يتمكن من قضائه. وإذا كان يعرف على أنه هناك عنده زرع أو عنده مال أو كذا للساعة ما جاء حصاده أو كذا، فيوكل ويقول يا شيخ إذا حصدت البلاد وخرج كذا وكذا إلى آخره، سد الدين لفلان وفلان وفلان عني، يوكل. نعم. ويترك لأهله ومن تلزمه نفقته. هنا كمان ويترك لأهله نفقتهم ونفقة عيالهم، ما يشرد يروح الحج ويحجيت ويخلي أهله الشحته. لا، ما أوجب الله عليك الحج. الله يقول من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. أما تترك الأهل تتركهم بغير أكل وغير شرب وتقول والله أنا ما أروح أحج، وأهلك يقول اتطوعوا، لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من استطاع إليه سبيلا. فإذا أنت تستطيع الحج ليس بواجب عليك، ليس بواجب عليك. نسأل الله أن يجعلنا نمشي حسب ما يأمر سبحانه وتعالى على كتابه أو على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. ويترك لأهله ومن تلزمه نفقتهم إلى حين رجوعه. شوف بعدين كمان في بعضهم يسافر ويترك الزوجة ويترك الأهل من غير أكل أو غير شرب، هذا حرام. كذلك يترك الزوجة زيادة عن 4 أشهر، زيادة عن 4 أشهر كذلك حرام، من جهة نفسها من جهة الجماع، لأن المرأة تصبر 4 أشهر، تصبر على عدم إتيان زوجها 4 أشهر، فإذا سافر عنها وزيادة عن 4 أشهر حرام عليه. لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر ذات ليلة وسمع صوت مرأة تقول هل إلى خمر أو كذا إلى أشربها أو كذا، أو إلى فلان واحد كان عندهم كان جميل في القرية، أو إلى فلان إلى آخره. فسيدنا عمر سأل في الصباح عن هذه المرأة، عن هذا البيت، قالوا إنه بيت فلان، فسأل عنها هل هي من الناس الخبثاء أو من الطيبين، قالوا لا، ما نشهد عليها إلا بالطيب. فبعد ذلك نادى عليها، وكان سيدنا عمر مهاب، إذا نادى على أحد يعني الإنسان ربما المرأة إذا كان فيها جنين تسقطه، إذا قال عمر يريدك. نعم. رضي الله تعالى عنه. ولما جاء قالت والله يا أمير المؤمنين ما أريد إلا الحلال، ما أريد إلا الحلال، بس هذا هنا فقط، هذا هنا فقط، وإني ما أريد إلا الحلال. فسأل سيدنا عمر عن زوجها، قالوا على أنه في الجيش المجاهد الذي ذهب إلى الدير الفلانية يجاهد، فأرسل إلى إلى رؤساء الجيوش على أنه كل 4 أشهر يداقش، يعني يحط واحد بدله، هذا يري عند أهلي عند سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع من المرأة كذا، فين راح إلى بنته السيدة حفصة زوجة الرسول، سألها، قال يا حفصة كم المرأة تصبر عن زوجها؟ فرخت رأسها استحياء، قال قولي هذا حق، أنا أسألك عن حق أريد أن أحكم به. قالت إن المرأة تصبر عن زوجها 4 أشهر، بعد 4 أشهر يحصل عندها عندها يعني تريد زوجها. فحكم رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر على أمراء الجيوش أن كل 4 أشهر يداقش، يعني يخلوا يرجع إلى بيته ويأتي. بعد الناس يسافروا عن زوجاتهم أربع أشهر سنتين هذا 24 شهر هذا ما يجوز. هذا لو اشتكى إلى القاضي فالقاضي يفسخ النكاح لو أن يطلقها إذا أثبتت على أن هذا لأن دخل من الوقوع في الزنا. نعم طيب. محل ذلك في الواجب حالا، أما المستقبل أما المستقبل فعند الألم. نعم مثلا هي راضية خلاص لأنه هذا حق من حقوقها يعني. فإذا رضيت خلاص، إذا رضيت خلاص ربما ترضى ظاهرا لكن القلب ليس. نعم. محل ذلك في الواجب حالا أما يعني يقول على أن يعني على أن يقول الشيخ على أن هذا في الدين الحال، أم الحال الذي الآن يسلم لا يذهب حتى يرضي صاحبه، لكن لو كان الدين بعد الحج حق سنتنا هذه بعد الحج مو دحين، لا الدين الحال يذهب الى صاحبه ويقول ترى انا ابغى اسافر يا شيخ والان انت تبغى مني الدين ابغى تاخذني، اما الذي بعد الحج هذا في المستقبل فلا. نعم لانه ما جاء وقت. نعم طيب. اما المستقبل فعند العلامة ابن حجر المكي رحمه الله لله عليه ذلك ايضا كما في الحاشية في غير نهي الزوجة والمملوك. ايش عندك رحمة الله كيف؟ رحمه الله خلاص تم الكلام، هذا دعاء للميت رحمه الله تم الكلام. بعدين عليه ذلك ايضا كما في الحاشية في غير نهي الزوجة والمملوك اما الزوجة والمملوك لا بد ان يعطيهم ارزاقهم، من فين تأكل الزوج والمملوك من فين يأكل العبد، لابد أن لا يذهب حتى يعطيهم نفقاتهم أو يقول للعبد إذا كان العبد قادر على على على الشغل يقول له اشتغل وأكد نفسه يعني يجيزه بالشغل. نعم. لأن في غيبة ضياع ممونه لأنه في غيابته ضياع لممونه لأنه لما يغيب يضيع هذا الذي واجب أن يعطيه النفق، يضيع من فين يأكل. نعم طيب. فيترك لهم كفايتهم عند من يثق به لينفق عليهم. ايوه يوكل على العبد وعلى المرأة من ينفق عليهم الى ذهابه ورجوعه من الحج. نعم. اما الزوجة والمملوك فعليه ذلك ايضا، او يطلق الزوجة او يخرج المملوك عن ملكه ويحكم به او ايش يا سيدي او اول او يطلق الزوجة او يطلق الزوجة يعني اذا كان ما يقدر يجب عليه ان لا يروح للحج ويتركها من غير زاد والعبد من غير اكل، يعني العبد يبيعه والزوجة يطلقها اذا كان يبغى يروح اذا كان ما عنده. نعم طيب. او يخرج المملوك عن ملكه او يخرج المملوك عن ملكه بان يهبه بان يعطيه. طيب. او يخرج المملوك عن ملكه ويحكم به الحاكم الشرعي دفعا للضرر وجمعا بين المصلحتين هذا الذي يريد الحج ومصلحة العبد. لو العبد رفع امره الى الحاكم ويقول ان هذا عمي يبغى يذهب الى الحج ويتركني من غير زاد ولا كذا وكذا، يحكم الحاكم يقول له اعطيني النفقه او بيعه. نعم. ويفرق بين هذا وما ياتي في المؤجل بان الدائن مقصر في التاجيل فلم يكن له مطالبته بترك ما يفي. يعني يقول ليش هذا الحكم تجعله في الدين الحال؟ طيب والدين المؤجل اللي بعد 6 أشهر نقول له ما وجب أداؤه حتى يجب أداؤه الآن، ما وجب أداؤه. نعم ما جاء الوقت وقت الأداء. نعم. بترك ما يفي بحقه إذا حل بخلاف ممونه فإنه لا تقصير منه. نعم. وأيضا فممونه في حسبه فلو لم تلزم تلزمه بذلك رضاء بخلاف الدائن. أقول وكيل عليه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى. بينه وبين الله، بينه وبين الله، حتى لو ذهب الله تعالى يعاقبه، بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا يجبره عليه الحاكم لأنه لم يدخل وقت وجوب النفقة الذي هو طلوع كل يوم، فأصبح الدين المؤجلة. نعم. فلو كان عليه طيب فلو كان عليه دين حالا وهو موسم حالا حال فلو كان عليه دين حال فلو كان عليه دين حال فلو كان عليه دين حال وهو موسر فلصاحب الدين. هنا كان تكون هنا كان إيه؟ كان هنا ليست بناقصة. فلو كان فلو وجد بمعنى وجد، إذا كان بمعنى وجد فسيكون لا تحتاج إلى الخبر. فلو كان عليه دين، فلو وجد عليه دين حال حال صفة لمن لدين. نعم. فلو كان عليه دين حال وهو موسر فلصاحب الدين منعه من الخروج وحبسه، ويطالب بحبسه، ويطالب بحبسه. قال له اليوم حل الأجل، اليوم حل الأجل بيني وبينك، أخذ مني الدين على أنك تسلمني، هو هذا اليوم، وهذا اليوم تريد أن تسافر، كيف توديني؟ أنا ما خليك تروح، حدد الدين الدين. ها فيرفع أمره إلى الحاكم، فالحاكم يمنع هذا الذي يريد الحج. ليه؟ لأنه يقول له أول مرة أدي الدين بعد ذلك أذهب إلى الحج. ليه؟ يقول له إذا كان عليك دين الأول أن تسد الدين، الأول أن تسد الإيه؟ الدين، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيل. فإذا كان عليك دين أنت لست مستطيع. الأول إذا كان الدين حالا، إذا كان الدين الآن حل عليه، الآن حل عليه. طيب بخلاف إذا كان الدين بعد الحج، بعد الحج يمكن يروح ويجي إن شاء الله. طيب. فإن كان معسرا لم يملك مطالبته وله هذا إذا كان موسرا. وأما إذا كان معسر فنظرة إلى إيه؟ الحاكم يحكم له، يجيب شاهدين ويشهد أنه هذا محسن، فيقول له يا شيخ حتى يسر الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. وكذا إن كان الدين معجلا فله السفر بغير رضاه، ولكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي، أن لا يخرج حتى يقضي حقه، لأنه ربما يموت في هذه الحجة أو في هذه العمرة، فيبقى دين الناس على ظهري، دين الناس على ظهري. نعم. ألا يخرج حتى يوكل من يقضي عنه عند حلوله عند حلول الدين. نعم. الرابعة يجتهد في إرضاء والديه أبيه وأمي، يعني إذا عزم الحج يأتي إلى أبيه وأمه فيرضيهم، يقول لهم أنا الآن عزمت على أني أذهب إلى الحج، وأرجوكم أنكم ترضوا علي بأني أذهب وكذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم. طيب. يجتهد في إرضاء والديه، هذا في أي حج؟ في الحج الواجب، في الحج الإيه؟ الواجب، يعني له أن وإذا كان غير واجب كذلك حتى إذا منعوه يمتنع، لو منعوه يمتنع. نعم. وأما إذا كان في الحج الواجب ووجب عليه بأن كان موسر وأن أعطاهم وكذا وكذا وأعطاهم النفقة هذه، فهم لا يشددوا، يجب على أبيه وأمي على أنهم يسهلوا الطريق ويقولوا له اذهب. نعم. صاحبك الله إلى آخره إلى آخره. نعم. طيب. ومن يتوجه عليه بره وطاعته، وإن كانت كذلك زي مثلا جد والد والده أم خالته، يعني يرضي أهله. نعم. وإن كانت زوجة استرضت زوجها وأقاربها ويستحب، وإن كانت الذي تريد الحج زوجة تسترضي زوجها أنه يأذن لها أن تذهب مع ابنها للحج، لكن بشرط أن يكون معها إيه؟ مع محرم محرم معه محرم يعني يعني يكون معها رجل من قرائبها كابنها كأخيها الشقيق أخيها من أبيها أخيها من أمها. المحرم هو كل إنسان لا يجوز أن يتزوجها، كل إنسان لا يجوز أن يتزوج المرأة يسمى محرم، أو يكون معها زوجة أو يكون معها زوجة، لأن إذا حجت لعنتها بغير إذني وبغير لعنتها الملائكة، الله سبحانه وتعالى ما يقبل حج بمعصية. نعم طيب. ويستحق للزوج أن يحج بها. نعم أن يحج بزوجته. نعم اتباعا له صلى الله عليه وسلم حيث حج بأزواجه رضوان الله تعالى عليه. رضوان الله مضاف إليه. رضوان الله عليه تعالى عليهن. نعم. وفيه أيضا تحصيل عبادة للزوجة أو قيامها بما لا يطلع عليه غيرها من باطن أمر زوجها، وعلى الأول كالحج في ذلك كل سفر لعبادة. كل ذكر أو عبادة، كل ذكر أو عبادة فيها إرضاء للزوج فلازم أن تأخذ إذنه، أن تأخذ المرأة إذنه. نعم. وعلى الثاني لا فرق، بل حيث جاز له السفر واحتج لمن يقوم بما ذكر لمن ذكر سنة للزوج استصحاب الزوجة. نعم يستحب أن الإنسان أن إذا ذهب الحج يستصحب معه الزوجة. نعم زوجته. نعم. كما كان صلى الله عليه وسلم يستصحب معه بعد أزواجه رضوان الله عليهن. فإذا كان الإنسان عنده 4 زوجات، نعم، فإذا عزم على الحج، نعم، فيسوي قرعة بينهم، لأن كل واحدة تريد أن تذهب معه، فهو ماذا يفعل؟ يكتب أسماءهم في ورقة، فلانة في ورقة ويجعلها في إيه؟ في صندوق، أو يجعلها متناثرة بعيد، ويقول لواحد من الأطفال الصغار أو البنات الصغار روح جيبي ورقة من هذه الأوراق، الذي يظهر اسمها يأخذها معه. نعم بالقرعة. منعه أحد الوالدين نظرا، فإن منعه من حج الإسلام إن كان عنده أبو وأمه أحياء وهو استرضاهم ولم يرضوا، فإن كان حج الإسلام وهو في هذا الوقت صار موسم من استطاع أن يحج ويخاف بعد السنة الثانية ما يستطيع، وجب عليه يرضيهم، وإذا ما رضوا يحج، لأنه الواجب مقدم. أما إذا كان قد حج لا فلا بد أن يأخذ إذن والديه. نعم طيب. فإن منعه من حج الإسلام لم يلتفت إلى منعه، بل له الإحرام به، وإن كره الوالد لأنه صار عاصيا بمنعه، بأن الوالد صار عاصيا. ليه صار عاصيا؟ لأنه منعه من أداء الحج. الله أمره أن يحج، لكن متى؟ بأن كان مستطيعا، عنده مال يوديه ويجيبه. نعم بس نقف عنده. لا الله أكبر.